وأما العبارات التي ذكرت يعني إشارة إلى عبارات الكهان وما ينقلونه عن الجن من حرصهم على العبارات التي فيها تقعر في اللغة، والتقعر يعني الإتيان بالغريب النادر من لغة القوم. فمنها ما هي أسماء لمسميات قد لا تعرف إلا عند القلة من الناس، ومنها صفات أفعال وهي كذلك مما لا قد لا يعرف إلا عند القلة من الناس. وقوله ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها، الإبلاس مأخوذ من الخوف وكذلك الشدة من أمر ما، من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها، من بعد إنكاسها يعني رجوعها ولحوقها بالقلاص يعني القوافل وأحلاسها يعني مخابئها. وقوله بعد ذلك فصرخ الصارخ فسمع الصوت وفيه يا جليح أمر النجيح، جليح اسم، وأمر النجيح يعني أمر فيه خبر هام، رجل فصيح يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا أنت، وهي كهانة في ظهور النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض هذا قد يكون من تكلف الكهان، فإنهم يتكلفون كما قلنا ما كان وعرا من الكلام ومتقعرا، وبعضه يخرج عن القواعد اللغوية وموارد أهل اللغة، لأن مقصودا في ذلك الإغراب، وهذه طريقة الكهان، مثل ما يكتبونه لبعض الناس من تلك الكتابات ففيها تلك الغرابات. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي قال أخبرنا عبد الرحمن بن غزوان قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبط فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك يعني وما أدراك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، يعني الجنس الأحجار والأشجار المثنى للجنس لا للأفراد. قال وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، لحمة ناتئة مثل التفاحة يعني مرتفعة لكن نتوءها لم يكن كبيرا، يعني نتوء كثلث أو ربع التفاحة. قال ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به فكان هو في رعية الإبل، فقال ارسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى. قال المبارك فوري رحمه الله يعني في شرحه قال الجزري إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح أو أحدهما وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ وعده أئمتنا وهما وهو كذلك فإن سن النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 12 سنة وأبو بكر أصغر منه سنتين يعني بسنتين وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت انتهى. قال وقال في ميزان الاعتدال قيل مما يدل على بطلان هذا الحديث قوله وبعث معه أبو بكر بلالا وبلال لم يخلق بعد وأبو بكر كان صبيا انتهى. وضعف الذهبي هذا الحديث لقوله وبعث معه أبو بكر بلالا فإن أبا بكر إذ ذاك ما اشترى بلالا. وقال الحافظ بن حجر في الإصابة رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه اللفظة فيحتمل أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته كذا في المواهب اللدنية. وقال الحافظ بن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد ثم كفله عمه أبو طالب واستمرت كفالته له فلما بلغ 12 سنة خرج به عمه إلى الشام فقيل كانت 9 سنين وفي هذه الخرجة رآه بحيرة الراهب وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسند هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا ولكن قال رجلا انتهى من التحفة. قال ابن إسحاق رحمه الله أولا هذا الحديث كما ترون أورده رحمه الله تعالى لما فيه من أصل القصة ولو كان في ثناياها بعض ما هو ليس بصحيح. فأصل قصة الراهب بحيرة جاء ذكرها في أحاديث ومنها هذا الحديث وهي قصة صحيحة لكن بعض التفاصيل التي فيها لم تصح فبعضهم بيّن مثل هذه اللفظة ذكر أبي بكر وبلال في آخر الحديث وبعضهم ذكر أشياء من ثنايا هذا الحديث وأنها ربما كانت من زيادات بعض الرواة فتكون من المدرج أو من أوهام بعض الرواة. وأما أصل القصة فهي قصة صحيحة أصل القصة قصة صحيحة وأما الزيادات فهي قد تكون ضعيفة وسبب ذلك أن الشيء ربما إذا اشتهر واشتهر بحق وباطل اختلط الحق بالباطل مع كثرة الرواية اختلط الحق بالباطل مع كثرة الرواية خصوصا إذا كانت قصة ويطول فيها الكلام وخصوصا إذا كان معها روايات أخرى هي كالتفسير والزيادة فربما يدرج بعض الرواة أشياء يظن أنها من الإيضاح فيختلط ذلك خصوصا إذا كان من الرواة الذين ليسهم بالقوة كقوة أهل الصحيح. فالمهم أصل القصة صحيح والزيادات بعضها ضعيفة وهذا فيه ما أراد الشيخ من أن رهبان الروم وفيهم النصارى واليهود قد تكهنوا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كذلك عرف النبي عليه الصلاة والسلام بصفته كما في قصة هذا الراهب. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.